الحمد لله الكريم الوهاب، أحمده تبارك وتعالى بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل وعلا في سركم وعلانيتكم مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله، خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون، ألا إن شهرنا الكريم وموسمنا المبارك العظيم أوشك هلاله على المغيب، وأوشكت أيامه الغرر ولياليه الدرر أن تنتهي وتنقضي. ألا وإنه عباد الله موسم عظيم مبارك لنيل الغفران والعتق من النيران والفوز برحمة الله عز وجل، فهو موسم فيه أبواب الجنة تفتح وأبواب النار توصد وتغلق. وعجبا لعبد أبواب الجنة أمامه مشرعة وأبواب النار مغلقة ومجالات الخير مهيئة وهو عن ذلك نائم وعنه كله غافل. روى الترمذي من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. عباد الله، ألا وإن من أعظم الخسران وأشد الحرمان أن يدرك المسلم شهر الخيرات والعتق من النيران ثم ينقضي شهره المبارك وهو من خيراته محروم ومن نفحات الرب تبارك وتعالى محروم. روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. ورغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف امرئ أدرك أبواه عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة. وقوله رغم أنف امرئ من الرغام وهو التراب، وهو دعاء على من كانت هذه حاله بالذل والخسران. نعم أيها المؤمنون، إنه خسران فادح وغبن كبير أن ينقضي شهر الخيرات ببركاته العظيمة وخيراته الجسيمة، والعبد لا ينساه. عباد الله، ألا طوبى لعبد نال في هذا الشهر سبق الفائزين وسلك فيه سبيل الصالحين. وويل ثم ويل لمن انقضى شهره وهو مطرود من الأبواب، قد أغلق فيه دونه الحجاب، فمضى شهره وهو فيه في غاية الحرمان، لكونه ماضيا في لهوه، سادرا في غيه، معرضا عن طاعة ربه ومولاه جل وعلا. عباد الله، وليالي الشهر الأخيرة هي خير الشهر وأفضلها، وفيها ليلة مباركة، من حرمها فقد حرم الخير كله. إنها أيها المؤمنون ليلة القدر المباركة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة واحدة أيها المؤمنون، ليلة واحدة هذا فضلها وتلك خيراتها وبركاتها. ليلة واحدة خير من ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر. وهي ليلة كلها سلام من أولها إلى طلوع فجرها، لكثرة خيراتها وعموم بركاتها، وفيها تتنزل ملائكة الرحمن بكثرة، تتنزل بالرحمات والخيرات والبركات. ومن حرم بركة هذه الليلة وخيرها فما أعظم حرمانه وما أشد خسرانه. روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. عباد الله، وإذا لم تتحرك النفوس في مثل هذه اللحظات المباركة والساعات الكريمة، فمتى عساها أن تتحرك؟ أيها المؤمنون، إذا لم تتحرك قلوبنا في مثل هذه الليالي المباركات التي تتحرى فيها هذه الليلة العظيمة، فمتى يكون تحركها؟ تقول أم المؤمنين عائشة كما في الترمذي وغيره: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي فما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ألا ما أعظمها من دعوات، وما أحوجنا جميعا إلى الاستكثار منها في هذه الليالي المباركات. هذه الليلة هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، فيكتب فيها ما هو كائن في السنة كلها